خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في رحلتنا المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة مع عيون الجنة. فمن نعيم الجنة أن فيها أنهار وفيها عيون، فالجنة كثيرة العيون وكثيرة الجريان، هذه العيون كثيرة الجريان، وأهل الجنة حيث شاءوا فجروا هذه العيون، وفي أي المحال وفي أي المحال أحب نبعت لهم العيون بفنون المشارب والمياه. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وقال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون، وقال سبحانه في الجنتين اللتين أعدهما الله تبارك وتعالى لمن خاف مقام ربه: فيهما عينان تجريان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما: فيهما عينان نضاختان، ونضاختان يعني فوارتان، والنضخ فوق النطح ودون الجري، فهذان العينان نضاختان، أقل من العينين التي سبق في الجنتين الأوليين. والمنصوص عليه أن في الجنة ثلاثة عيون: يشرب المقربون ماءها صرفا غير مخلوط، ويشرب منها الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره، لأن المقربون أعلى درجة من الأبرار، ولأنهم في الدنيا صفوا أعمالهم لله تبارك وتعالى وأخلصوا أعمالهم لله تبارك وتعالى، وكانوا لله تبارك وتعالى على الجادة وعلى طريق الاستقامة، كانوا من المقربين، فيشربون ماء هذه العيون صرفا غير مخلوط، أما الأبرار يخلط شرابهم ويمزج بغيره من الأشربة. أول هذه العيون عين الكافور. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فماء الكافور هو اسم عين في الجنة، ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده. العين الثانية في الجنة عين السلسبيل. قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ذكره: عينا في الجنة تسمى سلسبيلا، ومعنى سلسبيلا أي سلسة منقادا ماؤها. وقال آخرون: معنى سلسبيلا أي شديدة الجريان. فالسلسبيل هو عين الزنجبيل، وتسمى سلسبيل لأنها سلسبيل الجري في حلوقهم، وفي بعض الآثار أنها إذا أدنيت من أفواههم تسلسلت في حلوقهم. العين الثالثة عين التسنيم. قال الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فعين التسنيم هو أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، أعلى شراب في الجنة شراب التسنيم، والمقربون يشربون من هذه العين صرفا غير مخلوط، فهذه العين خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويمزج هذا الشراب لأصحاب اليمين، يخلط بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. وهذا من نعيم أهل الجنة، عيون مفجرة في كل مكان، وأنهار تجري بقدرة الله عز وجل، أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل وعيون مفجرة وشراب جميل لذيذ، نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى ونعيم ما بعده نعيم، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. ثم الجنة بهاؤها وجمالها ليست في هذه الأنهار والأشجار والآبار والعيون التي تفجر هنا وهنالك في أرض الجنة، بل الجو العام للجنة مبهج يبعث على السرور والحبور. الجنة فيها نور ولها ريح طيب، فما صفة نور الجنة وما صفة ريحها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.